آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. نستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن شاء الله نستأنف في مدرسة سورة يوسف. إحنا وصلنا للآية رقم 13 قال إنه لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. طيب كنا قلنا طبعا سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم هيبقى في تحدي صعب ان ازاي يعني يجيب طلب ابنائه وهو يعلم ان هم يعني ليوسف ليسوا بنصحين وليسوا بحافظين, فازاي هيوافق على طلبهم؟ هو كده في تحدي, يعني لو وافق على طلبهم وعارف ان هم ممكن يؤذوه, ولو ما وافقش على طلبهم في الغالب هيزود نقمتهم عليه أكتر وضيقتهم منه أكتر, فهيبقى في موقف صعب. يعني كيف يتعامل مع هذا الموقف؟ زي ما قلنا احنا كل سلوك سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم احنا طبعا لازم نتوقف معه. فقال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هو هنا يعني الإجابة بتاعت سيدنا يعقوب الشطر الأول منها إنه لا يحزنني إني لا يحزنني أن تذهبوا به, يعني أنا ما مش مرحب إن تذهبوا به, مش حابب إن أنتوا تذهبوا به, وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يبقى هو في الأول صدر لهم قلقه وخوفه وحزنه بشكل واضح وصريح, لان كده هو هيؤثر مصلحة يوسف. هو ما فصلش ليه, بس قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به. زي حد يقول لك تقول له انا صراحة مش مرحب بكذا, يعني ما صراحة ما عنديش مزاج, فتخاف ان هو يكون مثلا بقى يعني او عشان تلطف الامر شوية تقول له يعني بس الصنع عشان كذا يعني وده مش عارف ايه. فاللي عمله سيدنا يعقوب ان هو يعني ودي اول نقطة احنا نتعلمها منه, لا ان احنا ما يعني ما نجاملش حد, ما نخطرش, يعني انت ما تخطرش وتجامل بشكل واضح وصريح. انت خايف, ايوه خايف, انت الان طبعا الان مش مطمن, ايوه مش مطمن, يعني دي ما فيهاش ايه, ما فيهاش محابل حد, وخصوصا اذا تعلق الامر بالغير. يعني لو يتعلق بيك انت ماشي, انما يتعلق الامر بالغير, حد يقول لك طب انت يعني مش مطمن على ابنك معايا, قول له لا بصح مش مطمن, بس مش عشانك انت مثلا كذا, بس قول له بشكل واضح ان انا مش ايه, مش مطمن, يعني ما فيهاش مجامله. مثلا مراتك تقول لك انت طب انت مش عايز ان انا مش عارف اخد العيال عند بصراحه مش عايز, بس مش عشانك انت ولا عشان مثلا هم مثلا ناس وحشين, بس انا لا انا اولادي يعني مش هيبقوا محدش مش هيكونوا تحت السيطرة. فأقصد ان الامور المتعلقة بإيذاء الغير لابد الناس تكون فيها يعني واضحة, فيها شفافية, ما ينفعش ان انت تقعد ايه ما فيهاش مجاملات. يعني دايما المجاملات ما تكونش على حساب ايه, على حساب إيذاء حد تاني, فيش حاجة اسمها مجاملة. طب انت يعني متضايق ان انا مش متضايق صراحة, بس انا ممكن مكنش متضايق منك انت او متضايق من كذا, بس انا من التصرف ده مش او يعني انا الام الامر الفلان. فهنا سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم يعني عمل موازنة ما بين ان هو او علمنا ان ما احنا من يعني في حالة زي كده لا ما حدش يقول له اصلا عشان ما زعلش عيالي, ما زعلش عمي, ما زعلش خالي, ما زعلش ابني, ما زعلش فلان, الصمي هتزعل مني, حماتي هتقطعني, لا ما فيش يعني الامور دي ما فيهاش مجاملات, لانه عارف ان هيبقى الثمن غالي ان هو هيؤذى ابنه. فقال اني بشكل واضح وصريح اني لا يحزنني أن تذهبوا به. أنا مش هبقى مبسوط لو أنتوا ذهبتوا به، وبالعكس هبقى حزين أن تذهبوا به. طيب عشان يوزن الموضوع، قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هو هنا ده بقى اللقطة، أن أنت لما تيجي تعلل مش لازم تبقى صريح، لما تيجي تعلل لا تلجأ للتصريح، إنما لا بأس بالتلميح. يعني ما تقولوش ان انا مثلا انا مش هودي عيالي عند مثلا اصهاري عشان خاطر هم مثلا كذا، وده وضع صريح. قول لا بس انا عيالي انا عارفهم مش ايه ما هيسمعوش الكلام وبتاع كده، يعني لان هذه الامور وخصوصا لما تكون امور ملهاش حل. يعني هو واحد اصلا طبعه ان هو عصبي وممكن يتعصب عليك فيضربهم مثلا، عادي. انت ممكن اولادك بيروح عند اخوك خلاص، وهو اخوك ده طبعه عصبي فيه بيضربهم، فانت هتقول له طب سيبهم يجوا مع العيال، خليهم يجوا مع العيال وخلاص. فانت هتقول لا معلش والله انا مش حابب كده، مش عشان حاجه، بس انا عيالي مستفزين ومتعبين ومش عارف ايه وهيغلبوك ويقرفوك. انما ما تقولوش عشان انت عصبي بتضرب عيالي. ليه؟ لان في الحقيقه العصبيه مش هتتغير. ولو قلت له ما تعصبش على عيالي برضه يتعصب، ان هو عادي برضه ممكن يكون فعلا مش متعصب عليك انت لوحدك، ممكن يتعصب على عياله اصلا وبيضربهم. فهو ده ممكن اصلا تكون ايه، تكون طريقته، فانت مش هتغيره، فالقصه خلصان. فهو سيدنا يعقوب عارف انه مش هيغيرهم اصلا، يعني هو مش هيقول لهم بقى اني لحزوني ان تذهبوا به، بس لو انتوا نزعتوا من قلوبكم الحسد ليه وكنتوا فعلا له ناصحين وحافظين، لا انا ممكن. طب دي مش هتحصل اصلا، يعني هي مش هتحصل في الحقيقه. فلذلك هو يعني لما اتكلم عن السبب، هو يعلم، وقلنا حتى بعض المفسرين قالوا واخاف ان ياكله الذئب، هو يقصدهم هم، يعني واخاف عليهم منكم. ده الذئب ممكن يكون ارحم به منكم، واخاف ان ياكله الذئب يكن عنهم هم وانتم عنه غافلوا. يعني هو يعني جابها في الديب، بس هو ايه يريدهم هم، واخاف عليه منكم بشكل واضح وصريح. بس هو مش ايه، يعني هم ابنائه برضه في النهايه، هي دي فكره، ان انت بقى في حاجات في الوان كده من العلاقات انت بتحافظ عليها بالتغافل، او بتحافظ عليها اللي هو مت ايه، يعني ما في، يعني انا النهارده انا هصرحك بمشكلتك ليه. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لسيدنا، يقوم يقول لسيدنا ابو ذر، يقول يا ابا ذر انك ضعيف. طب ليه يقول لسيدنا ابو ذر انك ضعيف، او مثلا يقول لسيدنا، يقول له مثلا في موقف تاني انك امرؤ فيك جاهليه، وليه مثلا ما يجيش يقول لعبد الله بن ابي سلول يقول له انك منافق وانك فيك يا باشا، ما توجعش دماغك مع ناس ايه، يعني الكلام ملوش لازمه، في حاجات الكلام فيها ملوش ايه، ملوش لازمه. بالعكس انت لا تعاتب الا من تحب. اصل انت واحد، او على سبيل المثال واحد كلمته في مشكله، ما كلمته مره واثنين وثلاثه واربعه، اعمل ايه؟ تعايش معاه، اعمل ايه؟ كويس. انت زعلان؟ لا مش زعلان، انت ممتاز، بس راح نفوخك، لان الكلام ملوش ايه، ملوش لازم. انما في حد لا، في الغالب اللي بيهمك بت ايه، بتكشفه ما بتسيبوش اصلا. يعني زي مثلا النهارده انا عندي واحد يهمني، عندي ابني ولا عندي بنتي، هو مصر مثلا يعمل خطا معين، الخطا ده يتسبب مثلا فقدانه لحياته، فانا مش هعرف اسيبه، فاهمني؟ ما اقدرش اسيبه اصلا. انما مثلا لو واحد غريب وهو يقول لك انا مش عارف ايه وانا هرمي نفسي، وحذرته مره واثنين وثلاثه، ارمي نفسك انت حر. هو حلو كده ان انا برمي نفسي؟ اه جميل ممتاز، انت حر، فاهمني؟ يعني ما ايه، يعني وفر طاقتك، ما تستنزفش جزء كبير من طاقتك، يعني انك تقعد تحرد في حاجات اصلا ملهاش معنى في الاخير. في حاجات ما هتتغيرش، وناس مش هتتصلح. النهاردة ونصيحة دايما، الشخص اللي تعرف يعني تتجنبه ما ترهقش نفسك في إصلاحه، يبقى حل التجنب أولى. إنما ترهق نفسك في إصلاح اللي مش تعرف تتجنبه، ماشي؟ وفر طاقتك الإصلاحية لمين؟ للي مش تعرف إيه تتجنبه، اللي هو يعني الكلمة المأثورة عن سيدنا عمر بن الخطاب لما يقول اعتزل ما يؤذيك. يعني انت حد هيؤذيك، حاجة تؤذيك، اعتزل ما يؤذيك، اللي انت عارف تتجنبه تمام زي الفل. طب حد لا سبيل الى تجنبه، لا انت مش عارف انا هتجنب ابني ازاي، هتجنب بنتي ازاي، هتجنب مراتي ازاي، يبقى انت هتفضل وراه لغاية ما يتصلح، يعني بالعافية بالذوق هيفضل لغاية ما يتصلح. ومش هتسكت. لان ليه؟ لان هو بصرف النظر هو كويس ولا مش كويس دي حاجه تخصه بقى. هو اصبح اخطائه دي انت بتدفع ايه ثمنها. الموضوع ما عادش يعني انت جزء اصلا من صيانتك انت لنفسك شخصيا انك تعمل ايه، انك تصلحه. معلش مش هينفع، انت هتعيش معايا، هنتعيش مع بعض، هنعيش على الوضع التالي. وده جزء من المشكله برضو، ان احنا مثلا النساء او الرجال في البيوت انت بتعيش مع مراتك بمنطق اعتزل ما يؤذيك. لا مش هينفع اعتزل ما يؤذيك، ما دي في وشك كل يوم. مش في وشك، دي اصلا هي اللي بتربي عيالك، هي اللي بتصدر العيال، وده هو اللي بيربي العيال دي. مفيش حاجه اسمها كده. اقصد طالما هناك سبيل لذلك لا ما تسكتش. يعني طبعا الستات بتحب قوي الراجل اللي ما بيتكلمش وبيكبر دماغه، صحيح، والراجل يحب الست اللي ما بتتكلمش وكبر دماغها. بس في الحقيقه دي كل واحد هو مقفول على قنابل موقوته، تلك القنابل هتنفجر يوما ما ويبقى الثمن غالي جدا جدا جدا. فاحنا نفرق ما بين نوعين، نفرق ما بين ان انت اصلا كده كده ان انت مضطر ليه وعندك اتصال بيه، ولذلك حتى اصلا الشريعه بتفرق ما بين اولي القربى وغيرهم اصلا. وفي الانذار تقول وانذر عشيرتك الاقربين، لان اللي في وشك ده ليه انذر عشيرتك الاقربين؟ لان هم لو امنوا بيك اكتر ناس هيدعموك، ولو ما امنوش بيك اكتر ناس هيقرفوك، لانهم ايه؟ في وشك. فهم اولى حد ان انت تبذل معاه جهدك ابتداء. طب انا بذلت معاه جهدي وخلاص بقى وعملت اللي عليها بعد فتره من الزمان وعرفت اتصالح بقى لان كل واحد في حاله، خلاص كل واحد في حاله، خلاص انتهت القصه. لكن اللي اقصده ان انت هناك يعني تفريق واضح ما بين القريب والغريب. والله انا النهارده انا كراجل انا مانيش مضطر ان انا مثلا اروح عند اسهار، بس مضطر ادخل بيتي. مراتي ممكن مش مضطره انها تروح عند حماتها، بس مضطره انها تخش عليا ببيت انا بيتي. ففي امور ايه يعني لازم انت تفهم انها مش هينفع بقى تبقى عايشه معايا في البيت وعرفاني، او انا عايش معاها وايه وعرفها. ايوه انا ممكن انا مثلا بقى ممكن حماتي مثلا بتقرفني اقول لها مش جاي عندك. طب ولا هي ممكن تكون حماتها بتقرفها تقول لها ايه انا مش جاي، او تقول لجوزها انا مش هروح، يعني خلاص ما مش هقوم اطلعها بقى عشان بتروحش، خلاص مش هتروح. يعني لان هي في الحقيقه العلاقه اللي بينك وبينها هي بينك وبينها، يعني مش امك اللي متجوزاها اللي متجوزاها. يعني مش مكتوب كده في عقد الجواز انها لازم تعمل ايه، انها عندها ديوتز في بيت امك، لا ده ملهاش دعوه. هي تعمل الكلام ده بقى من باب مودتك، من باب حبك، من باب، ولا انت مكتوب في عقد الجواز ان انت من ايه من الواجبات اللي عليك ايه تروح تزور امها، ولا حتى تقف مع امها، ولا تقضي مصلحه لامها. الكلام ده مش ايه، انت حتى ما انتش مطالب بيه شرعا. يعني فهمني كل بقى الحاجات دي كلها مش على الوجوب، كلها على ايه، على الاستحباب. بتاخد وجوبها عند المرأة مش عند الراجل، من ان مثلا الرجل في اوقات ده ممكن يتسبب في اشكال كبير وكلام من ده، وان هو مثلا امه كانت في ازمة ومش عارفه مريضة وهي رفضت تيجي البيت، فاهم انت؟ يعني هنا بقى هتاخد المرأة تأثم من هذا الباب. انها مثلا انا مثلا على سبيل المثال لو حماتي مرضت ومراتي اصرت انها تيجي البيت وانا رفضت، اقثم؟ لا ما اقثمش، ماليش دعوة اصلا، عادي. يعني احنا بنتكلم على الصورة اللي هو مش هقول السيئة، بس بنتكلم على صورة ليك وليه. ليك وليه، انما هي الامور الحياة لا تسير كذلك. يعني الحياة تسير بالفضل لا تسير بالعدل، وإلا فانت اللي هتعمله هترد لك. طبيعي انت هتكرم اهلها هي هتكرم اهلك، هتهينها اهلها هتهين اهلك، طبيعي. يعني هي الامور، بس احنا بنتكلم على ايه، ليك وليه. ليه؟ لان في اوقات بيضطر المرء الى هذه الايه، لهذه الاشياء. في اوقات بقى لا، انت هتضطر تقول لا ليك وليا، ينفع ما ينفعش، ده عليا او مش عليا. لان قلت قبل كده مرارا وتكرارا الناس مع تكرار الفضل بيعتبروا عدل ويطالبوا بيه على انه ايه، حق مكتسب. ده مش حق، ده عدل، ده يعني مقتضى العدل انك تعمل كذا. هو في الحقيقه مش عدل اصلا، هو فضل، هو مش حق مكتسب ليك ولا حاجه. فالشاهد اللي اقصده ان يفرق هنا بين القريب والغريب. وانت الاصل ان انت ما في هذه الحياه، في هذه الحياه الاصل انك تعتزل ما يؤذيك. ليه؟ وان الساعه لاتيه، فصح الصفحه الايه الجميل. قلنا اصلا الكلام ده مشرح الايه دي اللي هو ما تقعدش تضيع عمرك مع حد، تفضل بقى مضيع عمرك في مش عارف ايه لا ما تضيعش عمرك مع حد. اللي انت تعرف تتجنبه تتجنبه، وتبقى على منظومة الحقوق. حق المسلم على المسلم ست بس، منظومة الحقوق جميلة جدا. هو ربنا كريم يعني ما حطش الانسان ده 600 حق، ما حطلوش 60 حق، هم في 6 حقوق. وسبحان الملك، انا قلت قبل كده العجيبة ان 6 حقوق دي لما تتفكر فيها ما فيهاش احتكاك مباشر. يعني لما تبص عليها ان عطس وقعت في عطس كده ارحمك الله كلمة ورد غطاه ماشي، ان المرض تروح تعوده هو همدان ومرضى يعني مش بقى كمان هيعمل مصيبة فاهم انت، وهو برضو ما فيهوش نفس ان مش عارف ان استنصحك ايه تنصح ليه، هو واحد طالب نصيحة فكده تنصح له خلاص. اللي قابلته في الشارع السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خلاص. دعاك في حاجه مثلا عنده مسؤوليه تجيبه، والسادسه بقى اروع حاجه مات تمشي في جنازته، ودي تبقى اخر حلاوه اللي هي بقى ايه يعني كده نهايه الاحزان فاهم انت. فالست حقوق زي الفل يعني حاجات مات ايه يعني ما فيهاش هذا المستوى من الايه من الاحتكاك اللي يؤذيك اصلا، بس فيها نوع من الاتصال او التواصل اللي يحميك، اللي انت برضو بطبيعة الحال ايه برضو الدنيا مش احنا بقى ما بنعرفش قولور نان يا دي لا عادي خالص. انت ممكن حد ما بتروحلوش خلاص بيته، حصل مشكلة بتروحش بيته بس عرفت انه مريض سلام عليكم اخبارك ايه الف سلامة بتاع كده عادي. مش عارف استنصحك طلب منك حاجة نصيحة في امر ماشي ايه عادي رد عليه فيش مشاكل خالص. يعني قابلته في الشارع مش لا ده احنا بقى مثلا ممكن تلاقي واحد زعلان من واحد يقابله ما يسلمش عليه، لا السلام عليكم ازيك بس ما فيش مشكله خالص، وقعد وتشمته يعني. انما مش هنقعد بقى من السهره ونحكي ونقعد مع بعض ومش عارف ايه ونتكلم في حياه بعض واخبارك وعملت ايه في كذا، لا ما مش كل واحد فيه في حاله شيء جميل اصلا يعني محافظ على لون ما من الاتصال، وفي نفس الوقت ما ايه ما خلكش اخترقت بشكل يؤذيك اصلا او يضرك او يعني يتعب نفسك. المهم الشاهد فهنا في اجابة سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم هو بقى يعني كان واضح وصريح فيما يخص لا يحزنني ان تذهبوا به، انا مش لا اكتمكم انا ما احبش ان تتروحوا به. لكن طيب هو مش حابب ليه لما نيجي نتكلم بالمنطق؟ طب مثلا يعني هل في حاجة جديدة طرقت ان مثلا في ذئاب لسه اول مرة تنزل الكرة الارضية؟ ما الذئاب موجودة من زمان يعني مفيش حاجة ايه يعني مفيش حاجة جديدة، لكن هو بشكل واضح وصريح هو بيحاول ما يكلمهمش ما يصرحهمش بايه بمشكلته. ودي برضو مسألة مهمة، وهي ان في اوقات زي ما قلنا المصارحة ملهاش معنى ملهاش لازم، وفي اوقات مع الاطفال بالذات في بعض الحاجات المصارحة بيها بتوجدها اللي هو عليه الستريسنج اون، اللي هو انك تقعد تتكلم على حاجة بشكل ايه على فكرة انت كذا وفيك كذا وانت اصلا كذا وبتعمل كذا وكل شوية كل شوية كل شوية. لا في حاجات انت تبقى عارف ان ابنك بيعملها او بنتك بتعملها او عملها تعمل ايه تاخد الطرف عنها، اللي هو مثلا يجي يقول لك ايه على فكرة يا بابا ده حسود، لا مش حسود ولا حاجة ماشي، لا اكيد بس انت فاهم غلط مش عارف ايه انت عارف انه حسود بس مت ايه لو انت قلت له انت على فكرة حسود فعلا وانت حسود وتصرفاتك دي تصرفات واحد حاسد اصلا وانت كذا. لكن بقى لما هيجي في وقت هو هيبقى التصرف ده هيؤذي لا احتاج تكلمه بقى فيه بشكل صريح. لكن الاصل ان احنا مش كل الغلطات بتاعت ابنائنا بنقعد نعمل ايه لا ندوس عليها، لا ما ندوس عليها. وقلت قبل كده من الحاجات المهمة وصف افعالهم، يعني في وقت هو الولد مثلا بيعمل حاجة هي سرقة بس هي مش سرقة، هو لا يعرف حدود الملكية، فانت ما تجيش تقول له انت حرامي، لا هو مش حرامي ان ده تعريفه انه ايه هو اصلا هو مش تعريفه عنده انه سرقة ماشي، ما تجيش تقول له انت ما بتحترمش، لا هو مش ما بيحترمش، هو تعريفه عنده ان هو حب حاجة فعملها بس ملوش علاقة بإيه يعني. بلاش أنت تدي أوصاف لأفعاله ماشي من قاموسك أنت، هتدي أوصاف لأفعاله ده له من قاموسه هو، هو من قاموسه في حاجات هو بيعتبرها إيه عادية. أنا مش شايف إنها إشكال. طبعا إحنا منتكلمش عن اللي هو مثلا يعني فوق 10 سنين، الكلام ده كله على ما دون العشر. فوق 10 سنين ده واعي وفاهم وعارف كل حاجة، عارف إن دي سرقة بشكل واضح وصريح وعارف. بس مثلا انا اذكر ان احنا مثلا في المرحلة دي طبقا للتلفزيون والبتاع الحاجات دي مثلا تلاقي الفيلم كله بيقوم حوالين ايه، حوالين واد دمه خفيف وبيشرب مخدرات وماشي مع بيت رقاصة بس واد فهلاوي كده وبيعرف ينصب ويجيب فلوسه. يعني النوع ده من الافلام قد ايه كتير جدا. الشاب الصغير بقى بيحس ان ايه النصاحة والزكاوة ان هو بقى ايه نصاب، فهو ما بيعتبرش ما بيسميش ده سرقة. يعني هو النصب ده سرقة، ده كوكتيل مناكير، سرقة زائد كذب زائد خيانة زائد غش. يعني ده اصلا ده كوكتيل مناكير اللي احنا في النهاية احنا كمصريين بنسميه نصب. هو انت بتديله وصف النصب بس هو في الحقيقة اكتر من جريمة ببعض. هو بقى بيعد الكلام ده ايه ذكاء ونصاح وفهلوة. احنا كمصريين نسميه ايه فهلوة، نوع من الفهلوة كده. هو ذكي ان هو بيعرف، وفعلا ممكن واد قدراته حلوة يعرف ينسك كده ايه نصبية كبير. انت ما تدلوش وصف انك نصاب وحرامي واصلا وغشاش وكذاب ومخادع وفيك، لا ما ترملوش الاوصاف دي كلها لانه في الحقيقة مش كده. هو كل ما هنالك ان هو تصور ان ده نوع من الايه من الذكاء، نوع من النصاحة. ايه هو عارف انه مش حاجة حلوة بس مش بالحجم اللي انت ايه اللي انت عطيهوله. هو الموضوع ليس لهذه الدرجة ولا بهذا الحجم، هو اكيد مش كده يعني. مهم الشاهد في المصارحة من عدد. انا في رأيي ان سيدنا يوسف لم يصارحهم، سيدنا يعقوب لم يصارحهم مش عشان ان هو ما يعني ما يكرسش الحسدهم لاخوهم، لا هو حسدهم ليه باين، ما صارحهمش لان المصارحة لا معنى لها. يعني في النهاية ملاش مش هبليها ايه ملاش معنى اصلا يعني كده كده. مش هو يعلم انه لا سبيل للمسألة دي تتحل بالمصارحة، لان في الغالب الحاجات اللي بتتحل بالمصارحة هي الحاجات اللي الشخص فيها مش عارف ان دي غلط او دي مشكلة، اللي عنده اشكال. بس اللي عارف انه غلط او دي مشكلة مش حلها لايه المصارحة. انت تاخد من التدابير اللي تخليه ما يعملش كده تاني. يعني انت ما تجيش النهاردة انت اكتشفت ان ابنك مثلا بيخش على اليوتيوب بيتفرج على حاجات مش كويسة، مش الحل انك تعمل ايه اصرحه اجيبه اقول له تعالى، لا بالعكس في اوقات ما تهتكش الستر اللي بينك وبين، تعمل انك مش ايه مش عارف ومش واخد بالك ما فيش حاجة. بس تعمل ايه ما فيش موبايل تاني، ما فيش انترنت تاني، ما فيش كذا، انت حليت المشكلة بس ما ايه ما واجهتوش. ليه؟ لانه عارف ان ده ايه غلط، وهو لو مش عارف انه غلط بيخبيه ليه؟ فساعتها الاولى انك ما ايه فكرة المكاشفة ومش المكاشفة مش الصح في الامر ده. والكلام ده على فكرة باكبر من كده، يعني ممكن تبقى انت مع مراتك مثلا، ممكن تبقى الست مع جوزها، الصح ان لا يهتك الستر اللي بين الانسان وايه والتاني. انت خد مش كده، مش عايز اقولك ابعد من كده. انت ممكن في المؤسسة اللي انت بتديرها اكتشفت ان في واحد سلوكه كده او عنده مشكلة ما في امر ما، او مثلا اكتشفت ان الموظفة دي مش امينة او في حتة الفلوس، هي كويسة بس مثلا مهملة، مش هيبقى الحل انك تقف تقول لها على فكرة انت حرامية، ولا تيجي تقول له على فكرة انت مش مظبوط في امر النساء. الحل ان ده ما تصدروش للنساء، وان دي ما تحطش في ايدها فلوس. فمش كل المشاكل حلها الايه المكاشفة، لا. احنا من قمة الغباء وسامحوني في اللفظ ان دايما بنستسهل ونعتبر ان الحل هو ايه انت على فكرة واكتشفت فيك كذا وعملت كذا. واحنا عايزين نحل ولا عايزين ندمر؟ احنا بنعالج ولا بنقتل؟ المعالجة هتستدعي ان انا اعمل ايه؟ انا مش واخد بالي كأني ما خدتش بالي خالص. هو بيتعامل معايا لانه راجل في منتهى الامانة المالية, وانا عارف ان ممكن نفسه غلبته في حاجة, لا انا ما اتحطش فيه فلوس ومش هصدر له وصف انك حرامي لان هو في التوصيف الشرعي سارق. في التوصيف الشرعي لما تيجي تحطه كده هو ليس امينا في امر المال, مش ناصح لله ورسوله في امر المال. يعني لو ناصح لله ورسوله في امر المال لا ده مش حقه, يأخذ ما لا حق له. يعني هو مش حقه اصلا. انت مش الحكمة بقى انك تيجي تقول له ايه على فكرة انت مش عارف كذا وانت فيك كذا, وتقعد بقى تحسبه الورق القلم وتحطه قدام الزنقة واهو الميتين جنيه دي راحت فين. دي مش حقك انت يعني يعني خلاص انت سكبت عليها بدم بارد ليه. مش ده الصح, بس الصح انك تعمل ايه, ما تتحطش في موقف تاني. بس ما يعني ما تكونش يعني عون للشيطان على الانسان وتريح دماغك. انت لا معلش انت مش تعمل كذا, مش تمسك النشاط الفلاني, مش تقوم بالامر الفلاني, خلاص. فمش دايما في اوقات دايما يعني, وفي الغالب انت لما تصارح بتبقى هي نهاية المطاف. يا هو اللي انت عايز الشخص ده يقول لك امين انا غلطان انا فيها كذا كذا كذا كذا كذا كذا وربنا يتوب عليا ويعيني على نفسي, يا اما الاحتمال الاخر انه يقول لك ايه لا هو مش عارف ايه وانت كذا وانت كده كده اصلا ما عدتش عايز. ولذلك نصيحة, لا تلجأ الى هذه المصارحة الا لما تبقى ايه خلاص يعني انت خدت قرار احنا مش هنكمل مع بعض. طب مش هنكمل, لا بص احنا مش هنكمل مع بعض, بس نصيحة لله بقى, انت فيك وفيك وفيك وفيك لله بقى, انت ماشي فاهم, انت مش قاعد معايا, انت ماشي, انت طول ما انت معايا انا بقى ايه بحاول احطك من وراءك وبحاول احل مشاكلك. بس اما واذ انا خدت قرار احنا مش هنفع نكون مع بعض, لا بقى اقول لك وش بقى, قلناها تلميحا كتير عملناها كتير مفيش كتير, لا خلاص وش بقى, مش عشاني بقى, عشانك انت لله, عشان بعد كده ما يحصلش مصايب في اماكن اخرى, لان انت عشان تتوب الى الله وتستغفره يعني فاهم. انت بقى من باب النصح ليك يا مسلم, انما انت وهو انت عارف تعامل معاه, عندك نوع تاني من النصح, النصح العملي مش النصح القولي. النصح العملي اللي انت بتركز فيها على حاجتين, التلميح ماشي, والتانية ان انت ما تهيئلوش اسباب الوقوع في خطأ. انت ده كده نوع من النصح, اسمه النصح الايه العملي. انت بقى خلاص النصح العملي ده ما جابش نتيجة وانت خدت قرار احنا مش هنكمل مع بعض, ساعتها بتدلف الى النصح الايه القولي بشكل في المصارحة, والله انت كذا كذا كذا وفي كذا كذا كذا كذا ومش هينفع كذا, وخلاص بقى ربنا سهل. ساعتها انت هتبقى النتيجة حاجتين ما لهمش تالت, يا اما هيقول لك انا فعلا كده وربنا يتوب عليا وجزاك الله خير ان انت نصحتني وانا مش عارف ايه وساعدني ان انا مش عارف كذا وانا فعلا انا معاك مستعد ان انت تعمله انا امين تمام, يا اما ان هيقول لك لا, او هيعيش برضو الوهم بتاع ايه المكابرة ومش المكابرة بس انا كويس وانا فيا وانا فيا, ويبقى خلاص كفى الله المؤمن القتال. طيب ربنا يوفقك بقى ويكرمك ان شاء الله, شد حيلك في سكة تانية. فمش دايما المكاشفة هي الصح, مكاشفة دي يلجأ إليها في الأخير لما تحس إن واحد بقى خلاص إيه يعني. ونصحت يا جماعة, نصحتي ما تستعجلوش في إنك تواجه حد بغلطه, ما تستعجلش, لمح, مش عايز تغير وجهك, لم أعد أجد اللطف الذي كنت أجده, فهمت؟ يعني تقول السنة عائشة يعني مش لازم إيه, خلي دي آخر حاجة, لما تشعر بالخطر خليها اخر حاجة, انما لا عندك حاجات تانية كتير ممكن تعملها. حتى لما تيجي تتعامل مع الموضوع تتعامل معها بشكل ايه احكم في النهاية, ان في النهاية احنا كلنا برضو اصحاب اخطاء وكلنا اصحاب ذنوب وكلنا مقصرين, ويعني لو هنتعامل بنفس القدر لا احنا لا يبقى احد. فنصيحة, ما تتعجلش انك تواجه حد بمشكلته, لان في الغالب لما تواجه حد بمشكلته, ودي بقى نقطة تانية غير التعجل, ما تواجهش بحد بمشكلة انت مش متيقن فيها, اللي هو معلش بقى بص لو اتشلت واتهبت وحلفتلي على مليون مصحف انا متأكد اللي بقولك وانت عمرك ما تعترف بيه بس انا متأكد منه, ريح دماغ, وليس كل ما يعرف يقال. وبرضو لما يقولك لا تستجر لهذه المسألة, انت متأكد ازاي؟ طب قول لي, طب هات لي دلائل, ما تستجرش حد المسألة دي. ليه؟ اول ما حد يقولك طب ازاي، طب قول لي، طب هات لي دلائل، طب فين بقى الموقف اللي بتقول كده، اعرف انه هيجادل، وفر طاقتك. لو انت مثلا لازال في نفسك كده بعض طاقة للصبر عليه، ماشي، ولازال في نفسك كده بعض طاقة ان انت ممكن تديله فرصة تانية، هو هيقفلها باللي يعمله ده. يعني انت لو استرسلت معاه هو هيجهز على البقية المتبقية من صبرك عليه او من رغبتك حتى انك تفتح له بابك في اي وقت حتى لو مشي، فاهم؟ هيجهز عليها. فلو انت سبته يستجرك لكده انت هتاخد قرار ان ده مش ما يستاهلش حتى تصبر عليه، فاهم؟ انت حد قدامه حاجات يقينيه ما فيهاش كلامه بيعمل كده. فنصيحه، تتعجلش بانك تكاشف حد بحاجه. اولا مش دايما المكاشفه هي الحل، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لا تتعجل في انك تكاشف طبعا. والكلام ده بقى احنا يعني لما ليه تطبيقات كثيره في السيره النبويه، تطبيقات عديده في السيره النبويه. النبي صلى الله عليه وسلم في السيره النبويه لما نيجي نبص عليه هنجد تطبيقات عديده، وخصوصا مع المنافقين، وخصوصا مع المنافقين. وحاجات يعني مثلا، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان سيدنا ابو ذر ضعيف في امر الولايه ولا ما يعرفش؟ طيب هل بقى سيدنا ابو ذر عرف الكلام ده لما سال؟ هو ما عرفوش لما سال، فهمني؟ لما جينا اتحطينا في الموقف. طب معنى كده ان النبي يعلم الكلام ده عن سيدنا ابو ذر من فتره بس ما ايه، ما كشفوش بيه ليه؟ ودي برضو مساله مهمه، ملوش لازمه في مكشف، ملاش لازمه. انا ليه هقول لك على فكره انت اصلا لو مسكت فلوس هتبقى مش امين؟ طب ما انت مش ماسك فلوس اصلا، فهمني؟ وانت مش يعني ليه اقول لك اصلا، مفيش داعي يعني، مش كل ما يعرف يقال. انا هقول لك ليه على فكره انت مش منضبط، مش عارف في امر النساء، ما انت مش، انا مش ممسكك شغل في ستات. هقول لك ليه انت انسان مش مسؤول، ما هو انت اصلا مش ايه، انت اصلا مش فيش، انت مش مسؤوليه. فتجنب ما امكنك طالما خلاص مش يعني. ازيك واحد بس، ناس كتير يقولوا لي يا دكتور انصحني وقول لي قول لي. طب انا اقول لك ليه، انا لما تيجي تشتغل هقول لك بقى كتير، مش هقول لك عشانك بقى، انا هقول لك عشان مصالح المسلمين. الامر هنا بقى ما فيهوش ايه، ما فيهوش محاباه. انت بتعمل كذا، انت فيك كذا، انت كذا، انت كذا، انت كذا، خلاص بقى. فالشاهد ان انت مش دايما الحل انك تكاشف، وطالما ما فيش حاجه للمكاشفه لا تكاشف اصلا. يعني ما فيش حاجه للمكاشفه هتكاشف ليه دلوقتي؟ انت عارف ان مثلا اخوك ده بيعمل الشيء الفلاني وبيخبي، مش عارف يعني بيخبي على مراته كذا، انت مالك انت، فاهم؟ هو حر بيخبي على مراته وبيشيل فلوس عشان خاطر مش عارف هيتجوز تاني، هو حر، انت مالك انت يعني، فاهم؟ وتيجي تقول له مش عارف عايزين فلوس، مش عارف نشارك بيها مع اخوك التاني اللي هيتجوز، ماشي، اللي انتوا بتلوموا له مش ايه، يقول لك لا انا مش عارف ايه وكذا. لما يقوم بقى يقول لك انت ما بتدفعش لاخوك ومش عارف ايه وانا اللي دافع وانا طالع عيني، لا تعالى بقى يعني. انما في الوقت العادي طول ما الدنيا ماشيه ما ايه، ما فيش حاجه للمكاشفه، يبقى ما فيش مكاشفه اصلا. خلاص احنا لو كل واحد فينا هيكاشف كل واحد بكل الحاجات اللي يعرفها، محدش هيعيش مع حد اصلا. ولذلك قاعدة مهمة، ليس كل ما يعرف يقال، ليس كل ما يعرف يقال، مش كل اللي يعرف يقال. فانت مش طالما مفيش حاجة للمكاشفة ما تكشفش، وطالما مفيش فايدة من المكاشفة ما تكشفش. يعني مفيش فايدة، واحد انت واخد قرار ان هو اصلا اتشلت اتهبت، مش فارق الدنيا معاه، خلاص يعني ما تكشفش، مش هيفرق كتير اصلا. لا تكاشف احسن، ما تتعجلش في مكاشفة، ولا تكاشف بشيء انت مش متيقن فيه. ما تتعجلش انك عرفت حاجه تيجي تكاشف، لا تصبر، تصبر، مش هقول لك حتى تصبر لغايه ما الشخص يتصلح، تصبر لغايه ما انت نفسك تبقى مستيقن ان الامر ده حصل. ان احنا في اوقات في حاجات كتيره كده بنتصور انها كده، مش كده فعلا. لما نقعد بقى شويه نستنى شويه نلاقي الدنيا ايه، مش كده ولا حاجه، لا ده احنا على فكره اللي احنا ما كنا فاهمين الامر غلط، او الموضوع مش كده. انما لما يبقى حاجه عندك مضطرده من شخص ما، لا ما خلاص بقى، انت بقى لو اتشال وتهبد وحلف لك على 70 مصحف خلاص متاكد، عشان ما تستنزفش طاقتك وطاقته اصلا. انت هتكاشف لو الشخص ده لك به حاجه، خلاص حاول ان انت تعالج هذا الامر زي ما قلنا كده، بالنصح العملي، بالتلميح، وبانك ما تمكنوش من خطأ. والله انت خلاص كده خدت قرار انه هيمشي. هما احد رجلين، رجل اصلا الكلام ما هيجيبش معاه لازمة النتيجة ولا ليه اي لازمة، ولا حتى لو قلت له توب الى الله ولا مش عارف ولا الكلام ده هيفرق معاه، نفض نفض نفض ولا تخش معاه اصلا في اي حوارات. لا واحد والله ترجو ان يكون في خير، انت مش احنا مش هنكمل مع بعض، بس ترجو ان النصح ده ينفعه، انصحه تكشف بقى ساعتها. ما تستجرش لتفاصيل، ما تستجرش لتفاصيل ودلائل مع الشخص ده. طب قول لي بقى، طب ايه الأدلة، طب مش عارف ايه، لا على فكرة انت اللي كذا وانت اللي بتعمل وانت مش عارف، لا تستجر لذلك، تستجرش الكلام ده. لان انت لما تستجر ليه انت بس مش فكرة استهلاك طاقتك النفسية، انت هتاخد قرار ان حتى لو كان مثلا عندي فرصة ان رجعه انا مش ايه، لو عندي فرصة تعمل معاه تاني مش تعمل معاه تاني. ده مش مجرد واحد بيغلط، ده بيغلط وبيكابر وعنده ردود افعال يعني مش غير سليمه في مواجهه اللي هو بيعمله. فالمهم يعني دي كده ممكن اعتبرها منظومه عامه، سواء تخص بقى ابنائنا او تخص اي حد، منظومه عامه كده. انت فعلا ممكن يجي عليك لحظه يبقى من ابنائك اللي انت عايز ايه، خلاص يا ابني شوف طريقك وانا اشوف ايه طريق، بس خلاص يعني قد تاتي لديك هذه الايه اللحظه اللي هو انت خلاص بقى انت يئست منه وحاولت معاه كتير، وتجيبه يمين تجيبه شمال تجيبه فوق تجيبه تحت خلاص. ما المهم اهم حاجه انت عندك قطر عامه. يعني ايه قطر عامه؟ انا وانت اصلا مخلوقين ليه؟ يعني احنا خلقنا عشان نعبد ربنا. انا وانت اهم حد في حياتنا مين؟ طيب افهم الكلام ده بقى، شوف انت بتجاوب ببساطه ازاي، بس واقعك العملي مش كده. وقعك العمل ان في ناس بتأثر على علاقتك بالله وبتضر علاقتك بالله، وانت ايه انت برضو مكمل في انت دنيتك اهم ولا اخرتك؟ ارحمك دنيتك اهم ولا اخرتك؟ بتجاوب ببساطة اهو، دينك اهم ولا دنياك؟ بتجاوب ببساطة اهو، لو حد جالك في سكة اخرتك ولا دينك ولا ربنا الطبيعي انك تعمل ايه؟ يعني الطبيعي ان انت بص دي فهموها في العلاقات البشرية، الناس متصورة ان ربنا بما انه حط جنب الدكتور محمد ده صاحبي وحبيبي ولا ابن عمي ولا اخويا حتى، اذا ده مفروض علي. يعني خلاص ما في يعني ايه مفروض علي؟ يعني انا لازم هفضل مش عارف اعمل ايه؟ لا بص بيدمر ديني بيدمر اخرتي بيدمر اي حاجة، ما فيش اي مشكلة. لا طبعا احنا ربنا خلقنا اصلا انت تعرفني وانا اعرفك، وحط حد على مستوى قرب مني ابني ولا اخويا ولا ابويا، كل ده على اساس ان احنا كل ده مقيد بقيد، مفيش حاجه مطلقه، مقيد بقيد ماشي. قل ان كان اباؤكم او ابناؤكم او شوف كل الكلام ده احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره، كل ده مقيد بقيد. انت ما تأثرش على اخرتي، قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون. بنلاحظ هنا من حكمة سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم ان هو لم يكاشفهم بايه يعني ما قال لهمش انتم لستم له بناصحين او انتم لستم له بحافظين، وبرضه احنا لا نستطيع ان نجزم ان هم كان عندهم يعني في سلوكهم او في تصرفاتهم اللي يخليهم يقولوا ان هم مش كده. يعني قد يكونوا بيظهروا لسيدنا يعقوب ان هم كويسين، بس هذا مستبعد لانه قال لا تقصوا رياك على اخوتك، فهو في الغالب عارف ان هم ايه، لا هم مش وقالها بشكل واضح فيكيدوا لك كيد. لو احنا حطينا الاحتمال ده اصل برضو خد بالك من حاجه، للاسف في اوقات كتير انت ربك يفتح عليك من الفهم اللي يخليك تمشي حاجه في مسار، ف هتجد ان اللي بيسمعك يعني وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم ليه سقيم، فتلاقيه بيمارس عليك الانكار. والانكار ده يعني انا طرحت الطرح ده تحديدا عشان اقول كده، عشان اقول طب واحد ومين قالك ان هو اصلا هم عارف ان هم وحشين ومش عارف ايه وبيقول لهم كده؟ لا مين قال لك كده اصلا؟ ده هو عادي خليهم اكيد بيكلموا باباهم كويس وبيعاملوا اخوهم كويس تمام وزي الفل، مين قال لك انه كده؟ لا ما يحدش قال لي، هو نفسه سيدنا يعقوب بيقول له لا تقصص رياك على اخوتك فيكيدوا لك كيد، يعني بشكل واضح وصريح. اذا هو عارف ان هم ايه، ان هم كده تمام. يبقى بناء عليه هو ما قال لهمش في وشهم كده ليه؟ يبقى ده المنهج بقى، هي دي الفكره، ان هو ما قال لهمش في وشهم كده ليه؟ هو شايف يرى ان كلام ملوش معنى، وانواع من الاخطاء مش هيبقى حلها ولا علاجها انك تكشفه، لان مش هتفرق في حاجه اصلا، ما فيش جديد، لا جديد تحت الشمس. فقال واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. طبعا من الحاجات المهمه ان برضو سيدنا يعقوب لما كلمهم في مبرر قوي للتخوف، يعني برضو ما تجيش انت تقول لواحد ايه، تقول له يقول لك مش عارف، طب انا ممكن اخد ابنك معايا يقعد معانا شويه في، يعني اصل كان بيحصل مثلا مع اولادي حد يقول ايه، طب معلش ممكن ناخد خديجه تبات معانا، لو حد انا ممكن استحي منه اقول لا معلش والله وكده وبتاع، اصل هي يعني ايه، يعني تبقى احسن قاعده في البيت، اصل هي ما بتطقش الحر. فانت بتقول حاجه اصلا مالها، لا مش قويه، فاهم انت، مش حاجه قويه اصلا، لا قول حاجه ليها معنى، يعني قول حاجه ليها ايه، ليها معنى. لا اصل المشكله والله ان هي دلوقتي انا مش موجود في البيت بكره، ووالدتها مش موجوده، وهي لازم تكون ايه موجوده من بعد الفجر عشان تعمل كذا، يعني حاجه اللي هي ايه، يعني تحترم بقوه، مش مخاطر كبيره، ما تتكلمش في كلام برضو ايه ملوش معنى، ما هتجيش بقى تقول مش عارف ايه، يعني قول كلام ليه معنى، لا معلش والله انا مش، او لو انت بقى تتكلم بشكل صريح، لا انا ما عنديش حاجه اسمها بنتي تبات، يعني تبات بره بيتي، فاهمني، لا مش مفيش حاجه اسمها بنتي تبات بره، انت حاجه ايه، يعني انت خلاص تقولها بقى بشكل صريح، قولها، عايز انت بقى عايز تقولها بالتلميح، مش عايز تزعل حد، لا معلش بلاش اصل مش عارف ايه، ما تقولش كلام في النهايه هو يعني كان هيبان ان انت بت ايه، يعني اقصد لما تعمل حاجه اعملها صح، يعني اللي هو انت تقول له لا انا مش هينفع وكلام ده كله، ولما تيجي ترد بقى عايز تجامله بقى فما تجاملوش، انت تضايقه اكتر، يعني دي تقول له حاجه تخليه يتضايق ايه اكتر، كلام مش وجيه اصلا، قول كلام وجيه. فسيدنا يعقوب قال ما كان ممكن يقول لهم اني لا يحزني ان تذهبوا به، ومثلا واخشى عليه مش عارف ان تتسخ ثيابه، واخشى عليه مش عارف ان تصيبه ضربه شمس، فاهم، يعني ممكن يقول لهم حاجات ايه، يعني عليها رد، ده اللي خلاهم ردوا على دي، امال دون ده هيعملوا في ايه. فقال لهم اخاف ان ياكله الذئب، يعني جاب ايه اقصى حاجه متصوره من الخوف عليه في هذا الايه الوقت، وحاجه واقعيه، واخاف ان ياكله الذئب، دي حاجه كبيره، طيب ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. يبقى من حكمة سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم انه حتى لما طرح ايه منطقي، طرح واقعي، مش طرح برضو في النهاية ما هيبانش، هيبان ان انت قدام الشخص كأنك بتكذب، او قدام الشخص كأنك، فانت طالما هتلجأ للتعريض يبقى تعرض تعريض ايه، يعني تعريض محترم بقى، او تعريض برضو يبقى الى حد كبير قريب مما تريد. فقالوا أخافوا أن يأكله الذئب وأنتم عنه إيه؟ وأنتم عنه غافلون. طيب هم سكتوا؟ لا، شوف رغم أنه جاب السقف هو برضه، قالوا ليه بقى؟ لأن هم مصرين على كده، مصرين على كده. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لإيه؟ لخاسرون. ازاي ياكلوا الذئب ونحن عصبة، احنا مجموعة مع بعض، يعني لو واحد يتشغل التاني مش هيتشغل، التالت مش هيتشغل، الرابع مش هيتشغل. طيب في الحقيقة هنا هيطرح سؤال، ليه سيدنا يعقوب سابهم ياخدوا برضو، في فراغ هنا، مرض منطقي برضو، فاهمني، في فراغ. انا في رأيي مش الرد المنطقي، في رأيي ان سيدنا يعقوب لا يتخيل ان يصلوا الى ذلك، يعني مش هيجي في دماغه ان الموضوع يصل بهم لايه، ان الشيطان يلعب بهم الى هذه الايه الدرجة. وهنا بقى ممكن تتدخل شوية عاطفة الاب وحسن ظنه بابنائه وكلام من ده، يعني لان اكيد يعني انت مثلا انت لما اولادك بيتخانقوا مع بعض ما تتصورش ابدا فكرة ان واحد ممكن يقتل واحد، حتى لو قام قتلوه هتقول بالايه؟ بالخطأ. دي مستبعدة يعني، مش يعني بالنسبة للاب مش ممكن دماغه تجيب الايه القصة، حتى لو عنده اتنين عيال بيكرهوا بعض. ولذلك زي ما قلت من اكبر المشاكل اللي بتحصل في البيوت ان انت اخوك يصدمك ولا اخوك مش عارف يأذيك وكلام من ده، وابوك وامك بينكروا الانكار، لا اخوك مش كده، انت مش عارف ايه، لا ويعزوها لحد تاني، انت مين اللي مش عارف ضحك عليك، مين اللي مقومك على اخوك، مين اللي مقومنا على اخويا انت بتشوفوش ولا ايه يعني مقومنا على اخويا، عامل فيها المصيبة دي وانت شايفيه تقول مين مقومنا على اخويا، او حد محتاج حد يقومني، لان هم دايما عايزين فكرة الايه الانكار. فبيقعوا بقى للاسف الشديد في الظلم، ولا بيقعوا في يعني في الكذب، يكذبوا وهم عارفين في قرارات نفسهم انه مش ايه ان هو لا غلطان. طب وما يضرهم يعني نقول هو غلطان وهو ما ينبغيش انه يعمل كذا وخلاص وخلاص. المهم هنا سيدنا يعقوب، حد يقول يا عم طب سيدنا يعقوب، لا سيدنا يعقوب يعني واضح من الاول بيقول لابنه خلي بالك، وبيقول للتانيين بشكل كده ايه اني لا يحزنني ان تذهبوا به، يعني سيدنا يعقوب يعني الامر عنده ايه واضح. تمام، في رايي يعني قد اكون مصيبا قد اكون مخطئا، ان سيدنا يعقوب في الغالب لم يكن يتوقع انهم يفعلوا كده، يعني اقصى ما كان يتخيله يكيدوا لك كيدا، يعملوا حاجة يضايقوك يعملوا مش عارف ايه، انما فكرة انه يتوقع انهم يقتلوه دي ايه مستبعدة، لان احنا في الغالب نحن نرى ابناءنا بقلوبنا لا بعقولنا، حتى لو مقصرين احنا بنشوفهم بقلوبنا مش بعقولنا. فانت لما بتشوف حد بقلبك بتفرق انك تشوفه بايه بعقلك، وده برضو اشكال الايه دي، ده دايما اشكال القريب والغريب. الغريب انت تراه بعقلك، انما القريب تراه بعاطفتك، دي مشكلة. الغريب انت بتراه بعقلك فلذلك مش بتنخدع بيه كتير، انما مشكلتنا ان احنا مع القريب نراه بايه بعاطفتنا بقلوبنا. فالاب بيشوف عياله بايه بقلبه بعاطفته، فاهم انت؟ لا سيما كمان لو هم كانوا عندهم بقى المكر او الكيد، ففي الغالب هم يظهر منهم الايه حاجات طيبة وحاجات حسنة وحاجات جميلة، فيصعب عليه انه يراهم على صورتهم الحقيقية. وده اللي يخلي مثلا حد زي سيدنا نوح يقول ايه يعني رب ابني من اهلي، تستغرب انه بيقول ان ابني من اهلي في هذه الايه اللحظة، لانه لا زال يراه بايه بقلبه، لا زال يراه بعاطفته، مش عارف يشوفه بعيد عن عاطفته. ولذلك من التحديات المهمة اللي احنا بنتعلمها من نوع ده بالقصص، الا نرى من نحب بعاطفتنا، لا ترى من تحب بعاطفتك، تراه بعقلك، وده اصلح ليك. وليه لما بتراه بعاطفتك بتصدقه هو كذاب، بتحبيه وهو ظالم، فاهم انت؟ بتسترسل معاه ومخطئ. اما اذا رأيته بايه بعقلك بعين العقل، لا خلاص هتعمل ايه، تنصره ظالما او مظلوم، بس هتقدر توقفه عن ظلمه، تقدر تقول له لا بلاش، وخصوصا ان انت هيكون لك دور اكيد في ايقافه، هيكون لك دور في ان انت تسدده وتوجهه. فمن اكبر التحديات التي تواجه الانسان ان يرى من يحب بعين عاطفته، بعين عاطفته او بعين قلبه. فاتصور ان هنا بقى يعني غلبت طبع الوالد خلت سيدنا يعقوب انه اكيد بمقتضى العقل شايف ان هم هيأذوه، وهو فعلا كان بي ايه كان بيناضل عشان ما ياخدوش، تمام؟ لكن هو شاف بقى ان لا كده كده اكيد هيحصل حاجة، بس مش للدرجة دي بقى مش مشكلة، وخصوصا لما رأى من الحاحهم، ولما هم حصروه الى هذه المحاصرة، يعني حاصروه هذه المحاصرة، يعني سيدنا يعقوب يقول ايه يعني هو قال لهم اني لا يحزنني، طب يحزنني وبرضه هناخده، طيب اخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون، طب احنا عصبة، انت بتتكلم في 10 مثلا، طب ياكلوا ازاي واحنا عصبة؟ طب لو واحد غفل التسعة يغفلوا؟ وبعدين بقى الطريقة اللي بيتكلموا بيها لان ايه سبحان ربي يعني. وكأن هم يعني كادوا لسيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب حذر هي دي القضية بتاعت ايه بتاعت سبحان الله ان انت خارج الموقف غير داخل الموقف. سيدنا يعقوب بيحذر سيدنا يوسف من ايه فيكيدوا لك ايه وكادوه هو ان هم حاصروه يعني حاصروه. لا وبعدين بقى لان اكله الذئب ونحن عصبة ان اذا لخاسرون. فانت بقى مع رؤيتك لابنك بعين القلب فاهمني او بعين او رؤيتك لمن تحب بعين القلب او بعين العاطفة هتقول لي يعني اخرها ايه مش مشكلة ما تزعلوش بقى وكده تخسروا جامد جدا. ويجي الاجتهاد هنا بقى انك تقول ايه مش مشكلة عشان ما يحصلش مشكلة اكبر زي ما يحصل ان انت في اوقات ممكن ما كنتش مقتنع ان مثلا ولادك يروح عند اصهارك ولا مش عارف ابنك يروح يقعد عند امك الاسبوع ده ولا مش عارف بنتك تروح تقعد عند خالتها الشهر ده فاهم انت مش مقتنع بس تحاصر محاصرة تخليك تقول ايه مش مشكلة بقى عشان ما يزعلش مش عارف ايه مش هجرح حاجة. فبتغلب هنا ايه فحذاري حذاري حذاري ان ترى من تحب بعين القلب يعني لا ترى من تحب بعين القلب ترى بعين العقل ترى لا ترى بعين العاطفة ترى بعين العقل مش هيضرك حاجة وخصوصا لما يكون انت عندك شكوك اصلا وكون انت اصلا الان فما يضيرك ان ترى الامر بعين العقل. فهنا سيدنا يعقوب يعني في ظني قد اكون مصيبا قد اكون مختان انه فراغ يعني اعتقد ان هم موقفوش هنا هم حاولوا يقدموا من الضمانات ويقدموا من الايه يعني اللي تخلي سيدنا يعقوب يعني زي ما قلت كده هو ربنا يعني اقتصر لنا هنا على ايه على الاكلاء والذئب ونحن عصبة على هذه المحاصرة لسيدنا يعقوب اللي هو ما ايه لا انت بقى انت انت انت بقى عايز تعمل بينا مشاكل. اضف الى ذلك في رأيي طمع الوالد في ان يحصل صلاح بينه وبين عياله طمعوا برضو في كده لا والله ده هم اللي طالبين ياخدوا معاهم يمكن ربنا هداهم وصلح حالهم. طمع الوالد ماشي مع برضو يعني رؤيته للابناء بعين القلب مش بعين العقل اللي مخليه مستبعد ان يعملوا الكلام ده كله تمام مع اجتهاد بقى يعني اجتهاد في انه اجتهد في المسألة وشاف ان الايه على اقل التقديرات دلوقتي ده يعني اخف الضررين لو انا منعت بقى مع هذه الرغبة هما اللي هو احنا عايزين بقى نصلح حل كانوا بيقولوا بابا احنا عايزين نصلح حلنا بقى انت كمان اللي رافض وانت واقف في وش ان احنا نصلح حلنا مع بعض. فمع اجتهاده في انه ممكن المفسدة تكون اكبر او ممكن يوسع اللي هو بشكل اكبر لسه من هما اللي طلبوا يعني هما اللي خدوا بزمان المبادرة هو وعايزين بقى يبقوا كويسين لعل برضو اجتهاده وخوفه من ان اللي هو تتسع اكتر وان هم بيتهموه كده كده ان هو بيحبيه فكده اللي هو تتسع اكتر واكتر والمشكلة تكبر فادى به الى انه ايه يتركه معه. ولذلك ده هيجاوب على سؤال تاني هو ليه سيدنا يعقوب لما عرف ان هم كاذبين ليه ما لمهمش هم اللوم الاول او عاقبهم. انا سمعت فيها يعني كلام لبعض الناس بس في رأيي الشخصي لان سيدنا يعقوب يرى نفسه هو ايه هو الملام على ذلك وده واحد من اسباب حزنه الشديد برضه واحد من اسباب حزنه الايه الشديد ان هو يرى ان هو الملام ان هو ايه سمح لهم ياخده. لكن سبحان رب يعني اللي هو يقول لك وقت القدر لما يجي القدر يعمل نظر ولذلك هو ده اللي بيحصل سبحان الله ان ينسى المرء يعني تجد الانسان الصالح ازاي يحصل له مشكلة ينسى يغفل ما ينتبهش المسألة ليقع الايه القدر. فربي قدر ذلك انه يحصل فكان لازم يحصل بايه بحاجة هتحصل. في الحقيقة انت لما تيجي تبص على المشهد سيدنا يعقوب اجتهد بس هنا هتقول مين المسؤول اكيد ياخد سيدنا يوسف بس سيدنا يعقوب برضو يعلم انه ايه يعلم ان هم يؤذوه عنده احتمال ان هم يؤذوه. لذلك اعتقد ان ده درس هنا لازم يسجل بالنسبة لنا احنا شخصيا ان انت تؤثر السلامة تؤثر الايه السلام خليك في المضمون يعني عشان ما تجيش تلوم نفسك على اي حاجة يعني ما تسمحش بحاجة انت قلقان منها ولا انت شاكك فيها فيما يخص اولادك عشان تيجي بعد كده هتعمل ايه؟ هتلوم نفسك انك يعني. شوف من الحاجات العجيبه قوي يعني، كانوا بيحكوا لي على على على واحده مش عارف بنتها ماتت تقريبا، فاللي عملته الست دي ان البنت ايه قلت لها ماما انا عايزه مش عارف اروح اعمل كذا خلاص، فقلت لها لا ما هتروحيش، فقعدت في البيت، فهي خرجت من البيت فحصل حريقه في البيت فالبنت ماتت. بتلوم مين؟ نفسها. ما بتلومش الحريقه ولا بتلوم الراجل اللي عمل لهم البوتاجاز، عماله تلوم في مين؟ في نفسها. بتلوم نفسها، تقول لك انا لو كنت وافقت لها ما كانتش بقت في البيت ما كانتش اتحرقت. لا لا لا، اغلب الاباء بيفكروا كده ويبقوا حتى صالحين، يقول لك ما انا لو كنت انا عملت لو كنت ما خليتوش ما ده طبيعي. اللي هي كاد الاب ايه يقع في نفسه من ايه؟ من المسؤوليه. ده بقى جزء من حزن، ولا يقع في نفسه المسؤوليه، وخصوصا لما تبقى حاجه ايه ليها ارتباط بحاجه انت ايه انت عملتها. ملهاش دعوه بتعمد بقى، ده بقول لك بنت في البتاع اللي جوه في الحمام والبتاع وحصل لها اختناق وماتت، وهي تقول لك زعلانه ليه؟ اصل هي قالت لي يا ماما انا مش عارف عايز اعمل ايه فرفضت، فدخلت متضايقه فماتت. وفي الحقيقه هي اللي موتتها ولا هي اللي خنقتها ولا هي اللي عملت كل حاجه. بس دي انت الشيطان ما بيسيبش الانسان اصلا، لا يكاد الشيطان يتركه الانسان. فلذلك دي ملهاش انها تلوم نفسها، فاهمني؟ ولا عندها خطا في حاجه. طب ماذا اذا انت كنت عارف ان ده ممكن يكون خطر على ابنك وايه وعملته؟ واضح؟ انت غالب على ظنك ان انت مثلا ان عمه ده مهمل وممكن يعمل ايه، وممكن يسيب يطلع الشارع وهو ساكن في منطقة، فاهم انت؟ وابنك مثلا 6-7 سنين وهو واد ايه حركي، فاهمني؟ مش يعني انت نفسك بتسيطر عليه بالعافية وتروح سايبه لاخوك وانت عارف ان اخوك ايه ممكن يهمله، واخوك ده فعلا يهمله وتحصل المصيبة دي، ازاي هتقع في نفسك المسؤولية؟ فاهم؟ ازاي هتقع في نفسك المسؤولية؟ مش هتعرف تقع في نفسك المسؤولية. فهي ده اللي اقصده يا جماعة، اللي اقصده احسبها مصالح ومفاسد. يعني ما تبصش الموضوع ايه فلان هيزعل، لا معلش هيزعل، بس انا ممكن اخسر ابني، انا ممكن اخسر ابني. يعني انا يعني عذرا كان ممكن مثلا يكون انا مثلا ممكن كنت اخاف على عبد الملك مثلا وهو 8-9 سنين، هو الحمد لله مثلا 8 سنين كان يخدم يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه بيخدم، فاهمني؟ فهو يخدم يعني يعرف ينزل ويجيب حاجات وكلام ده كله، تمام؟ طيب وانا بقى انا يعني تصوري ان بعد العشاء ده ممكن يبقى ايه خطر على ايه يعني على ابني ان ينزل. وصراحه الواحد برضو يعني بيبص لها من ناحيه السنه، يعني في السنه انه ان الصبيان دول وخصوصا في دخله الليل. طب وايه ايه الفكره في دخله الليل؟ الشر، الشر ده ما بيخلصش في دخله الليل عندنا، ده الشر ده شغال لايه للفجر خلاص، وما بينتشروا في الليل حقيقي. فبرضو ان انا مثلا عندي هذا الايه هذا الكونسبت او عندي الامر ده في مكاني اللي عايش فيه، ممكن لو انا عايش في مكان تاني بالامر مختلف، بس انا شايف كده. فمثلا ممكن يبقى عندي حد ماشي مثلا عمته خالته مش عارف سته، انزل عبد الملك هات لي كذا، تمام؟ طب انا كده ممكن هزعل، وممكن يبقى حاسين ان حاجه ضروريه، ممكن هزعل مش عارف عبد الملك، هزعل مش هزعل قصدي خالته عمته، لا معلش زعله او خليك انت وانا اجيب، لا لا انا مش هجي انا مش موجود مثلا، فهمت؟ لا يزعله، لا مش هينزل، لان التمن ايه ان انا ايه ممكن اخسر ابني، لان ما اخسرش ابني عشان خاطر حد يزعل. ليه؟ لان انت بالاصل انت في الاصل ايه في الاصل انت عارف ان في خطر، انت عارف ان في خطر، فاهم قصدي؟ عارف ان هو مثلا لما يجي تساب لوحده مش عارف ايه ولا يروح فين، عارف ان في خطر، فما يعني تجامل حد ولا ما تزعلش حد ليه؟ لا معلش يزعل، لان انا غالب على ظن انه ايه انه خطر. طالما غالب على هو نفسه لو حد يخصه مش ايه مش هينزله عشانك، ولو هو حتى سمح بكده انت ما تسمحش بكده. فاللي اقصده اعتقد ان من الحاجات التطبيقات المهمه فيما يخص هذا الباب ان انت مش عشان ما تزعلش حد ولا تجامل حد ولا محابته لحد او تحت تاثير ما اسميه دائما الابتزاز العاطفي. تبتز عاطفيا مثلا تيجي تلاقي مثلا ايه مثلا خالته معلش بقى عشان خطري وما تزعلنيش بقى وانت كده مش عارف هتعمل ايه وكذا ومش عارف ايه والله العظيم ما نكلمك تاني. فاهم انت تحت تاثير هذا الابتزاز العاطفي تعمل ايه؟ تستجيب بقى لاختك ولا تستجيب لخالته ولا تستجيب لامك او تستجيب لحماته لحماتك. فاهم تحت تاثير الابتزاز العاطفي تعمل حاجه انت قلقان منها. انت ممكن تفضل طول حياتك مش مسامح نفسك مش مسامح، انما الحمد لله طالما حاجه ما فيش قلق منها حاجه طبيعيه ما فيهاش مشاكل. انا مثلا لو الكلام ده طلب منه ايه بالنهار عادي خالص هيروح مكان ما فيش اي مشكله. فاهم ما تجيش بقى هنا تقعد تقول لا او لا انا مش هلوم نفسي قدر بقى لو حصلت حاجه ده ايه ده قدر لا عليه ولا على ما فيش اي اشكال. انما انا اكون عارف عارف ان انا الكلام ده احتماليه ايذاء ابني حتى ولو 1% وانا اسمح له محاباه لفلان لا طبعا، ولا عشان ما زعلش فلان لا. مهما بقى مهما اللي قدامك ده اداك وعود بالايه الحفظ والامان والصيانه والحوارات ما انت عارف طبعه. فاهم انت مهما حاصرك بحتى ما هو ده اللي اقصده بقى يا جماعه، ان في الاخير احنا شوف سيدنا يعقوب بدا بايه بشكل لطيف كده وقال لهم انا خايف وبعدين كده لا بس في وقت هيوصل توصل ليه بقى للمكاشفه لا معلش انا اسف انا قلقان عليه وانا ما ينفعش ان يعني بتجيبها بشكل ايه لطيف طب نخليها لبكره طب معلش اصل هو مش عارف عشان عنده مدى اصل كذا اصل هو لا. وفي وقت بقى ما فيش تقول ايه بشكل صريح لا معلش انا مش هعمل كده. هي دي بقى اللقطه اللي يعني اعتقد انها كان المنتظر تحصل مع سيدنا يعقوب او اللي احنا ممكن نتعلمها من الموقف ده، ان لما يغلب على ظنك وده اصل دي القاعده الشرعيه لما ايثار السلامه القاعده الشرعيه كده ايثار السلام لما انت هيغلب على ظنك ان انت لا ممكن يحصل اذى الاولى انك ما ايه لا تسمح بذلك لا تسمح بذلك. انت معلش ما انتش عارف يعني في وضعه هو شكله مش ظريف شكله مش ظريف لا بلاش منه عشان فلان يزعل ولا ما يزعلش لا بلاش بلاش من انت مثلا عندك بنوته مثلا هي مش متجوزه خلاص ان شاء الله حتى من اول 13 سنه وهتقول لك هروح ابيت عند واحده صاحبتي وصاحبتها دي عندها صبيان وشباب في السن ولا شباب حتى في سنها لا طبعا مش البيتان حتى في واحد ولا ما عندها لا ما اقصدش لا انا بتكلم على ده بقى خده بقى ان ممكن مثلا تبقى عمتها ممكن تبقى خالتها فاهمني خدوا بقى ان انت ممكن تبقى ايه احنا بيتين عند تيتا ودين عند تيتا دي ايه هي وولاد مش عارف عمتها وولاد خالتها وصبيان ودنيا ودايما في الزيارات في الزيارات ما فيش ضوابط ما فيش ضوابط فاهم انت اصل تقعد تقول لك ايه لا وانا هخلي بالي وانا هظبطهم انا محدش يظبط حد لا فانت يغلب على ظنك انك هتحط مثلا حد في ازمه ما تحطوش في ازمه لا تضعه في ازمه الشاهد يعني اللي اقصده والله اعلم يعني ده بقى يعني هنقول مش هنقول اجتهاد هنقول راي يعني قد يكون مصيبا او مخطئا فيه بس انا بتامل الاحداث اعتقد ان هو ده يعني اللي هيفسر حاجات كتير يعني اللي هيفسر ليه سيدنا يعقوب حزن يعني مش طبعا قلنا اسباب لحزنه قبل كده بس ليه حزنه كان شديد قوي لهذه الدرجه تمام تحمل الجزء المسؤوليه ليه حصل كده من سيدنا يعقوب زي ما قلنا طمعا في ان هم بقوا كويسين ما قردش ان اللي هو تتسع اكتر من كده خلاص ما تخيلش ان هم يصلوا لهذه الايه الدرجه. عندي انا حيثياتي في هذا الكلام الحيثيات هنا يعني واضحه ان هو عارف ان هم مؤذين الف يكيدوا لك كيد تمام. عندي حيثياتي في ان برضه رده فعل سيدنا يعقوب بعد ما جئهم وبيقولوا له مستغربه ما عاقبهمش ولا عمل فيهم ولا ودى فيهم وكانه بيلقي باللوم على نفسه مش ايه مش عليه. في راي بقى وما يؤكد تلك المساله ان سيدنا يعقوب لما في الاخر خالص ماشي هم ايوه قال ان انا مشكلتي مش انتوا المشكله مش فيكم المشكله في ايه في انا اللي امنتكم عليه. فكلامه ده كانه بيوضح اللي حصل هنا. الامانكم عليه لك امنتكم على امنتكم على ايه؟ على اخيه من قبل. واللقطه الثانيه ان هو رغم انهم اخذوا العهود والمواثيق ورغم ان قالوا له ان الرجل ده رجل كويس وتمام والعزيز ده ما فيش مشاكل برضو خد بالاسباب. يا بني لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من ايه؟ خد بالاسباب بقى انه وكأنه هو بقى يعني لو صح التعبير بقى مركز قوي في هذه المساله زاد حرصه في حين ان هو يعني. فانا في رايي انه الغالب كان كده ان سيدنا يعقوب يرى نفسه يتحمل جزء من الايه من المسؤوليه. بالروايه الغالبه هنا كان الرجل بين قلوبهم عشان كده سمح له لتأتونني به. ما هو خد بالك كمان اصلا احنا قلنا اصلا ان يكون سيدنا يعقوب يسمح ان هم ياخدوا الاخ الاصغر لسيدنا يوسف بعد كده اصلا ده كان اضطرار يعني زي يعني اقصد هو ساعتها ما خدش عليهم مواثيق ولا الكلام ده لان مش شاك فيهم تمام. المره اللي اقصده ان هو المره دي عدى فكره بقى ان انا طمعان في انهم يبقوا كويسين وعدى فكره بالعكس ده هو قايل لهم انا شاك فيكم بشكل ايه يعني. المره اللي بعدها سيدنا يوسف سيدنا يعقوب بيتكلم بشكل ايه واضح بقى هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل يعني لان خلاص بقى يعني فاهم. النقطه اللي اقصدها ان هو هنا سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم كان حريص على الاخذ بالاسباب دي حريص عليها بعد كده ومركز معاها بشكل كبير جدا جدا جدا. ولما ادى اخو سيدنا يوسف ما ادهوش مختارا اداه ايه مضطرة يعني. المرة دي راعى خاطرهم المرة دي كان طمعان في ان هم يتعدلوا مع بعض لا المرة دي كان الوضع ايه مجاعة مجاعة مجاعة يعني. هو مش عايز اقول لك ان سيدنا يعقوب كان بيقول انه ممكن يموت عندي هنا فاهم يعني انا لو رفضت هيحصل ايه هو هنا هيموت. فخلاص الموضوع المرة دي بقى ليه حيثيات ايه لان برضو ساعتها تتسائل طب ليه اديهم اخ تاني. هو ما اداش لنفس الحيثية ادى الحيثية ايه اخرى بعيدا حتى عن كبير ولا صغير بس ادى الحيثية ايه لحيثية اخرى منع منا الكيل يعني وزينا البضاعة منع منا الكيل. واحنا كده لو احنا فضلنا على الوضع ده احنا نهلك. والناس زمان ما كانش عندهم الجو اللي هو بتاع ايه يعني. انا كنت مثلا تستغرب قوي لما تسمع ان ربنا بيوعدهم انهم لو استغفروا ينزل لهم مطر يعني انت فاهم ناس مجاعة لو تستغفروا ينزل لهم مطر يعني. احنا في مصر مش متخيلينها يعني في اشياء انت لا تتخيلها في بيئتك ما تتخيلهاش. انا فاكر مش متذكر على التحديد يعني كان ايه بس قريت كده زي مذكرات لحد بيحكي عن مش عارف ابوه جده بيحكوا عن مجاعة قبل البترول كده مباشرة حصلت في ايه في السعودية خلاص مجاعة كده بقى ومش عارف ايه ومين بيموت ومين بيموت. انت تحس انك بتتفرج على فيلم انت لا تتخيل المشهد اصلا. ففكرة اني فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين يجعلكم يعني انت مش متصور ايه علاقة اصلا المطر بايه لا ايه علاقته بيمددكم باموال وبنين علاقته بالرجالة بقتش بتخلف. طب متخيل ايه علاقته بان هو ما عندهمش ماشية اغنام ولا عندهم انعام ولا عندهم انت مش متخيل المشهد ان الحياة تختزل في امر ايه واحد دي ما هياش جايلك انت هنا ان انت الحمد لله ما انتش عايشها فكرة لان مثلا انت مصر فيها صناعة وتجارة وزراعة يعني مصر اصلا على مر العصور بلد فيها ايه كل ايه كل مقومات الحياة الاقتصادية. بس سبحان ربي هي فيها خير كتير وفيها تنوع اقتصادي رهيب تنوع اقتصادي غير عادي يعني. مصر فيها صناعة فيها ايه تجارة بشكل قوي جدا يعني. انت هتلاقي حتى اصلا اللي في مصر الناس في مصر هتلاقي بيئة كده غالب عليها الايه الزراعة بس لا تخلو من صناعة ولا تخلو من ايه من تجارة وبيئة غالب عليها لا هم ما عندهمش كلام ده لا عنده صناعة وطبعا ما فيش زراعة ما فيش تجارة هو هيتجر مع مين خلاص واحد في صحراء تهامة يروح يتجر مع مين ده اصلا تمام وعنده اصلا يتجر بيه. فحياته قائمة على شوية مطر بينزلوا من السماء. ما عندوش بقى هنحفر بئر ارتوازي على مش عارف ايه ونجيب مطور مش عارف ايه ده، يعني دي حتى مش حاضرة كمان. فانت ما انتش متخيل ان واحد مثلا يبقى 50 كيلو كده وخمسين كيلو كده وخمسين كيلو كده فيش نقطة مية، فيش نقطة مية، لا يشرب ولا يعرف يزرع ولا يعرف يعمل اي حاجة. انت لا تتخيل هذه اصلا. الحمد لله رب العالمين احنا ما احناش متخيلينها، فاهم؟ الحاسد ده ما عندوش محطات بيقف عليها، عادي بيحسد اخوه برضو التاني. المهم فيغلب على الظن، يغلب على الظن ان سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم هنا حصل هذا الاجتهاد منه، الاجتهاد منه هو ليس باجتهاد خاطئ لكن حصل هذا الاجتهاد منه. هذا الاجتهاد ترتب عليه جريان قلم القدر بما ايه، بما سيجري في هذا الامر اصلا. لو ما كانش ده حصل ما كانتش هتحصل القصة اصلا. فلكن هنا سيدنا يعقوب رأى انه ايه، ان هو القى بنفسه اللائمة في المسألة دي. احنا بقى بالنسبة لنا كناس بنتابع القصة ايه اللي نخرج بيه؟ ايثار السلام اللي هنخرج بيه. لا انت حاجة الان منها وخايف منها ما ايه، بلاش بقى تقعد، بلاش يبقى عندك يعني مشي الامور يعني بما انت مستيقن فيه، بلاش ما يغلب على ظنك، بلاش تقول ايه والله شكلهم الحمد لله بقى ايه ده كده شكلهم ربنا يصلح حالهم مع بعض، والله انا مش عارف. لا لو انت مش مستيقن واقف على حاجه صلبه ما ايه ما تخاطرش، ما تخاطرش ايا كان التمام. طيب كده انتهى المفروض المشهد التاني اللي هم يعني خلاص ممكن نعتبر ده اصلا كانه مشهد تحضير تاني، يعني هم خططوا كده حضروا خلاص وينفذوا بقى خلاص. في فراغ طبعا حاصل، اعتقد ان الفراغ ده فيه برضو يعني الحاح شديد على سيدنا يعقوب ومحاولات لاعطاء ضمانات وامان وكلام من ده كله، بس في النهاية قال الامر لانه ايه وافق. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن، فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر، يشهد قلبي تشهد عيني.